سبحانه والغني له ما في السماوات وما في الأرض قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي أجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن وليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت